قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه هي الحلقة 16 في درس مادة الأصول للمستوى الثالث. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قبول رواية المبتدأ والكافر والفاسق المطولين. هي الحقيقة تذكر في كتب المحدثين رواية المبتدأ، سواء كانت البدعة مكفرة أو مفسقة، وهنا قال ابن قدامة الكافر والفاسق المتأولين، يعني يكون متأول في كفره وأيضا فاسق في أيضا في بدعته، وهو متأول في هذه البدعة ويرى صحتها، هل يقبل أو لا؟ في المحاضرة الماضية قرأنا كلام ابن قدامة رحمه الله وتفصيل أبي الخطاب بين أن يكون داعية، قال إن كان داعية فلا يقبل قوله هذا قولا واحدا، فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه، وإن لم يكن داعية فكلام أحمد يحتمل الأمرين، يحتمل القبول وعدمه. ونقل عنه أنه قال احتملوا عن الحديث من المرجئة، وقال يكتب عن القدر إذا لم يكن داعية. وذكرنا أمثلة للمرجئة كحماد بن أبي سليمان، والقدرية كقتادة بن دعامة السدوسي كان قدريا، وأبو الخطاب أيضا البصري، وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ممن كان يقال عنهم أنهم قدرية. وأيضا استعظم الإمام أحمد الرواية عن سعد العوفي وقال هو جهمي امتحن فأجب. أقول لابد في هذه المسألة من تحرير محل النزاع، فنقول رواية المبتدأ إما أن تكون بدعته مكفرة أو مفسقة، هذا هو تحرير محل النزاع، هذا بداية تحرير محل النزاع، رواية المبتدأ إما أن تكون بدعته مكفرة أو مفسقة. فالمكفرة لا بد، أو البدعة المكفرة أو المكفر بها لا بد أن يكون ذلك متفقا عليه بين قواعد الأمة، كما في غلاة الروافض كالإسماعيلية وغيرها. الإسماعيلية بإجماع الأمة أنهم كفار لأجل اعتقادهم الباطل، أيضا من يقول بتحريف القرآن ويقر بذلك علنا هذا كافر بإجماع الأمة لأنه أنكر القرآن، أو نسب الزنا والعياذ بالله إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا كافر ويقال بكفره، فالأمة تكون متفقة على أنه كافر. فمثل هؤلاء هل يقبل قولهم؟ رواية هؤلاء مردودة قطعا، رواية مثل هؤلاء مردودة قطعا، هذا بالنسبة لرواية من كانت بدعته مكفرة وكان التكفير متفقا عليه بين قواعد الأمة، لأن هناك الروافض مثلا اختلف فيهم، فهناك من حكم بكفرهم وهناك من حكم بأنهم ليسوا بكفار بل يعاملون معاملة المسلمين، لكن الإسماعيلية الجميع يتفق على كفرهم، من قال بتحريف القرآن الجميع يتفق على كفره، من قال أو نسب الزنا إلى عائشة رضي الله عنها الجميع يقول بكفره، فهذا لا تقبل روايته وروايته مردودة. أما البدعة المفسقة التي لا تصل إلى حد التكفير واختلف العلماء في كفر هؤلاء كالخوارج، فالخوارج اختلف العلماء في كفرهم، فالجمهور على عدم كفرهم وهناك من يكفرهم، ومثلها الروافض أيضا اختلف العلماء في ذلك. أقول أما البدعة المفسقة كبدع الخوارج والروافض والمستندين إلى تأويل غير سائغ، الذين استندوا إلى تأويل غير سائغ وعرفوا بالتحرز من الكذب وشهد لهم بالسلامة من خوارم المروءة. أعيد مرة أخرى فأقول البدعة المفسقة كبدعة الخوارج والروافض، ومن استند من هؤلاء إلى تأويل غير سائغ، إلى تأويل غير سائغ. اختلف العلماء في من هذا حاله بدعته مفسقة، اختلف إذا كان الرجل معروفا بالتحرز من الكذب ومشهود له بالسلامة من خوارم المروءة هل يقبل قوله أو لا؟ على أقوال. القول الأول القبول مطلقا، بمعنى أنه في مثل هؤلاء إذا كان الراوي معروف بالتحرز من الكذب وسالما من خوارم المروءة فإنه يقبل قوله مطلقا، هذا هو القول الأول، من هذه حاله فإنه يقبل قوله. هذا القول الحقيقة اختاره الحافظ بن حجر في شرح النخبة. بن حجر رحمه الله وضع نخبة الفكر كمختصر في المصطلح ثم شرحه في النزهة، وله التعليق وله أيضا النكت على ابن الصلاح. في شرح للنخبة اختار هذا القول أنه يقبل مطلقا قول المبتدع المفسق بذلك إذا كان معروفا بالصدق ومتحرزا عن الكذب ومشهودا له بالسلامة من خوارم المروءة. اختارها ابن حجر في شرح النخبة. وأحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الباعث الحديث باختصار علوم الحديث، أقول أحمد شاكر وهو ظاهر صنيع الأئمة في كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما، حيث خرجوا عمن عرف أو نعم خرجوا أو رووا عمن عرف بالنصب والإرجاء والتشيع، عمن عرف بالنصب والإرجاء والتشيع. إذن هذا هو القول الأول القبول مطلقا، قلنا أن اختار الحافظ بن حجر وأحمد شاكر رحمه الله وهو ظاهر صنيع الأئمة في كتبهم الموجودة، إذا نظرت في البخاري نظرت في مسلم نظرت في غيره من الكتب تجد أنهم يقبلون أو يروون عن مثل هؤلاء. القول الثاني الرد مطلقا وعدم القبول، الرد مطلقا وعدم القبول، وهذا القول مروي عن مالك رحمه الله والقاضي الباقلاني واختاره الآمدي وجزم به ابن الحاجب، جزم به ابن الحاجب اللي هو الرد مطلقا وعدم القبول في مثل هؤلاء. القول الثالث التفصيل بين من بدعته صغرى أو كبرى، فتقبل البدعة الصغرى وترد الكبرى، إذا كانت بدعته صغرى قبلنا روايته وإذا كان بدعته كبرى لم نقبل روايته. وهذا القول يميل إليه الحافظ الذهبي رحمه الله وقال ونقل عنه قوله لو ردت الصغرى لردت كثير من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة. يقول لو رددنا الأخبار لأجل البدع الصغرى لرددنا كثير من السنة النبوية لأن فيه مفسدة بينة، وهذا فيه مفسدة بينة عندما نرد السنة النبوية، فلأجل عدم رد السنة نحتمل البدع الصغرى دون الكبرى. هذا كلام من الحافظ الذهبي. قال أما إن كانت كبرى كالرفض الكامل والغلو فلا يقبل، الرفض الكامل والغلو فلا يقبل. هذا القول الثالث التفصيل بين من بدعته صغرى أو كبرى، فنقبل الصغرى ونرد الكبرى. وإلى هذا مال الحافظ الذهبي وقال لو ردت الصغرى أو لو ردت الصغرى لردت كثير من الأخبار النبوية وفيه مفسدة بينة. الرابع التفصيل أيضا، قول الرابع التفصيل بين أن يكون داعية وغير داعية، فإن كان داعية لم تقبل روايته، وإن كان وإن لم يكن داعية قبل قوله. وهذا الرأي رجحه ابن الصلاح رحمه الله، ونقل ابن حبان في كتابه الثقات الاتفاق عليه. وكما تلاحظون قرأنا في روضة الناظر أن الإمام أحمد ينقل أبي الخطاب عن الإمام أحمد أنه إن كان داعية فلا يقبل خبره، وإن كان وإن لم يكن داعية فالأمر عند أحمد يحتمل الأمرين، يحتمل هذا وهذا. وأبو الخطاب اختار القبول، اختار من هاتين الروايتين القبول. أقول مرة أخرى التفصيل بين أن يكون داعية وعدمه، فإن كان داعية فلا يقبل، وإن لم يكن داعية قبل. رجح ابن الصلاح ونقل ابن حبان الاتفاق عليه في كتابه الثقات. وأضاف الشافعية إلى كونه غير داعية ألا يروي ما يؤيد بدعته. أضاف الشافعية إلى هذا القول قيدا آخر، وهو ألا يروي ما يؤيد بدعته. لكن يشكل على كلام الشافعية رواية البخاري رحمه الله لعمران بن حطان. عمران بن حطان كان رأس الخوارج وداعيتهم. عمران بن حطان بن حطان بن نون كان رأس الخوارج وداعيتهم. وهذا عمران بن حطان هو الذي قال في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، قال فيه يمدحه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يا ضربة من تقي، يقصد ابن ملجم، ما أراد بها، ما أراد بهذه الضربة إلا ليبلغ عند أو ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وصدق من رد عليه بقوله: بل ضربة من غوي أوردته لبا، بل ضربة من غوي أوردته لبا، وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. عمران بن حطان هذا الذي يمدح قاتل علي رضي الله عنه روى عنه البخاري في الصحيح، وهو داعية إلى مذهبه، كان رأس الخوارج وداعية إلى مذهبه. فهذا يشكل على ما يذكره الشافعية من أنه داعية وأن لا يروي ما يؤيد بدعته. هذا القول الرابع. القول الخامس أيضا التفصيل، وهو إن كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبلناه. إن كان هذا الراوي يستحل الكذب لأجل نصرة المذهب لم يقبل وإلا قبل. وأيضا قال بهذا الشافعي كما نسبه الخطيب وسفيان الثوري وأبو يوسف من الحنفية، ونسبه الحاكم لأكثر أئمة الحديث. وهو التفصيل بين أن يكون المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه فإنه لا يقبل وإلا قبل. إذن هي خمسة أقوال في هذه المسألة، وعند النظر الحقيقة والله أعلم في حال الرواة، في حال الأئمة الذين يخرجون ويروون، نجد أنهم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا، فينظرون في القرائن. إن كانت القرائن تدل على صدق هذا الراوي أخذوا بها، وإلا فلا. وقد أخذ مسلم بحديث عدي بن ثابت، وعدي بن ثابت ممن عرف بالتشيع، وقد روى له مسلم، وروى له مسلم ما يؤيد بدعته. فقد روى مسلم عنه أنه قال أن النبي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن من عهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. روى ما يؤيد هذه البدعة، وهي بدعة التشيع. لكن الإمام مسلم احتمل قوله وصدقه، ودلت القرائن على أنه مقبول الحديث والإسناد مستقيم والمتن صحيح فقبل به. وعلي رضي الله عنه لا لا لا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فهو من العشرة المبشرين للجنة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، لكن هذا لا يجعلنا أن نجعل له مرتبة ليست له، فهو ليس بنبي ولا بإله، وإنما هو صحابي جليل من كبار الصحابة ممن ناسب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ابنته ووقف مواقف مشهودة بالإسلام، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كما ورد عنه، مناقبه رضي الله عنه كثيرة، لكن هذا لا يجعلنا أن نقول بأنه هو الإمام المعصوم وأن الولاية انتقلت له بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول القول الأول، إذا نظرنا إلى حال الأئمة في الرواية عن بعض المبتدعة نجد أن القول الأول هو الأولى بالقبول مطلقا بالقرائن متى ما تبين لنا صدق القرائن. أما هذه الأمور التي يذكرها أصحاب الأقوال فهي قرائن الحقيقة تختلف من راوي إلى راوي، فما يذكرون يصدق على بعض الرواة من شروط لا يصدق على آخرين، فيقال متى ما ثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يؤخذ به. والدليل على ما نقول أن عدد من روى له البخاري ومسلم، عدد من روى له البخاري ومسلم ممن عرف بالإرجاء 14 راوي، 14 راويا روى عنهم الشيخان وعرفوا بالإرجاء، أيضا روى عن 7 ممن عرف بالنصب، عرف بالنصب 7 رواة في الصحيحين، أيضا 25 راويا ممن عرف بالتشيع روى عنه البخاري ومسلم. وهنا نقطة، التشيع السابق في عهدهم ليس كالتشيع الحادث، التشيع السابق لا يوجد فيه غلو كالغلو الحادث في هذه الأزمنة، ولذلك يتنبه إلى مثل هذا. فالموجود في البخاري ومسلم ليس التشيع المكفر الذي يذكر أو نسمعه في بعض الأزمنة الحادثة من القرن الرابع وما بعده. القدرية الذين روى عنهم الشيخان 30 راويا في البخاري ومسلم، الجهمية 10 روى عنهم البخاري ومسلم، الحرورية 2، الواقفية 1، الحرورية من الخوارج القعدية 1، المجموع 81 راويا روى عنهم الشيخان ممن عرفوا بهذه البدع. ذكر هذا السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي في تقريب النووي. أما ابن حجر رحمه الله في كتابه هدي الساري، في كتاب هدي الساري في مقدمة صحيح البخاري، في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقد ذكر أن ما من رمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد، ذكر من رمي من رجال البخاري فقط من رجال البخاري بالطعن في الاعتقاد، وقال إنهم بلغوا 69 راويا، 69 راويا ممن روى عنهم البخاري وقد رموا بطعن في الاعتقاد. والحقيقة المجال ليس مجال أن نحضر بعض الأمثلة من كتب البخاري ومسلم ممن طعن، يعني يوجد أمثلة كثيرة، لكن أجعل هذا الأمر لكم، بإمكانكم الرجوع إلى كتب هؤلاء أو كتب الصحيحين وغيرهما لتجدوا أن بعض الرواة رمي بطعن في الاعتقاد ومع ذلك روى عنه البخاري وروى عنه مسلم وروى عنه أيضا بقية الأئمة، مما يدل على أن القبول هو حقيقة بالقرائن، متى ما صح صدق الراوي صدق يعني ثبت لصدقه وأنه ممن يصدق فإنه ينبغي قبول قوله. أما الرد مطلقا فهذا لا يصح، وأيضا وبناء عليه ترد كثير من السنة. أما القول بالتفصيل بين البدعة والصغرى والكبرى يعكر عليه أن بعض البدع الكبرى قد قبلت وأخذ عن روى الشيخان عن بعض من بدعته الكبرى كالجهمية، الآن 10 من الجهمية روي عنهم البخاري ومسلم. أما التفصيل بين الداعية وعدمه قلنا يشكل عليه عمران بن حطان وغير عمران بن حطان، هؤلاء من رؤوس من رأس الخوارج وممن كان داعية. أيضا التفصيل بين أن يكون يروي ما يؤيد بدعته أو يستحل الكذب لنصرة بدعته، قلنا أيضا أن الشيعة يستحلون الكذب لنصرة المذهب، ومع ذلك روى مسلم رحمه الله عن عدي بن ثابت وهو معروف بالتهيع، روى عنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال إن من عهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك أي لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إذن القول الصحيح أنه هو القبول، القول الصحيح أنه يقبل رواية من هذه صفته بشرط استقامة خبره وسلامته من خوارم المروءة. أقول نرجع مرة أخرى لما ذكرنا الأقوال نرجع إلى كلام ابن قدامة، يقول ابن قدامة واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل، يعني أن توهم الكذب من المبتدع كتوهمه من العدل، كما أن العدل يهم وكما أن العدل قد يتوقع منه الكذب فكذلك يتوقع من هذا، لتعظيمه المعصية وامتناعه منها، أن المعصية يعظمها أيضا هذا المبتدع، وإن كان مبتدعا فهو يعظم المعصية ولا يتجرأ على الكذب، وهذا قال مذهب الشافعي أنه يقبل رواية الفاسق المتأول. وذكرنا لكم أمثلة أو قول أن قول الشافعي رحمه الله هو القول بالتفصيل بين أن يكون يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو غيره، يعني نقل عن الشافعي عدة أقوال في المسألة، قال ولذلك كان السلف يروي بعضهم مع بعض مع اختلافهم، يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء. إذن هذه أدلة يذكرها من أبو الخطاب، قال لما ذكرنا هذا الدليل الأول، الدليل الثاني أن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل، الدليل الثالث أن السلف كان يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء. هذا هو الشرط الأول وما يتعلق به من كلام. هناك الشرط الثاني وهو التكليف، الشرط الثاني التكليف، ويقصد بالتكليف هنا أن يكون الراوي بالغا عاقلا، يقصد بالتكليف أن يكون الراوي بالغا عاقلا، وعليه لا يقبل خبر الصبي الصغير ولا يقبل أيضا المجنون. لماذا؟ لكونه لا يعرف الله تعالى، الصبي والمجنون لا يعرفون الله تعالى ولا يخافونه ولا يلحقهم مأثم، فالثقة بهم أدنى من الثقة بقول الفاسق، لكون الفاسق يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق به المأثم. هذا هو الدليل الأول لعدم قبول خبر الصبي والمجنون. قال ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، ففيما يخبر به عن غيره أولى. إذا كنا لا نقبل إقرار الصبي على نفسه ولا نقبل إقرار المجنون على نفسه، فكذلك لا نقبل خبره عن غيره، يعني أن هذا الدليل هو في الواقع قياس، قاسوا قبول خبر الصبي والمجنون على إقراره، فكما أن الإقرار لا يقبل إقرارهما على نفسيهما لا يقبل، فكذلك ما يخبران به عن غيرهما لا يقبل. فالأصل هو عدم قبول الإقرار، الأصل الإقرار، والفرع هو قبول قولهما روايتهما، والحكم عدم القبول، والعلة أنه لا يعرف الله أو أنه لا يعرف ما يقول، لا يدري ما يقول، عدم العلم أو الجهل في كل. إذا كان لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، فما يخبر به عن غيره أو لا. هذا بالنسبة للشرط. أما هذا الشرط، هذا الشرط في حالة الأداء وليس التحمل، بمعنى أنه لا يقبل من المجنون أن يؤدي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل من صبي، لكن إذا تحمل الصبي حديثا وهو صغير، سمعه وهو صغير ثم رواه كبيرا، فهنا العلماء يقبلونه. فقالوا أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول، ودليلهم أنه لا خلل في سماعه ولا في أدائه، لا خلل في سماعه ولا في أدائه. الثاني أنه اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس، ابن عباس السلف قبلوا أخبارهم وهو من أصاغر الصحابة ليس من كبارهم، كان عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة. عبد الله بن جعفر كان عمره 10 سنوات، عبد الله بن الزبير كان عمره 9 سنوات، الحسن 8 سنوات، الحسين 7 سنوات، النعمان بن بشير 8، ونظرائهم. هؤلاء ينقلون ويخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلف أخبارهم، مع أن الأخبار التي سمعوها وهم صغار ويرون وهم كبار، وبعض الأحاديث يرويها ابن عباس ويشهد بها وهو صغير ورواها فيما بعد وهو كبير. قالوا على ذلك درج السلف والخلف، هذا الدليل الثالث، في إحضارهم الصبيان مجالس السماء وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ، فكانوا يحضرون الصبيان مجالس السماع كي يسمعوا، ثم إذا كبروا أدوا الشهادة، وكانوا يقبلون شهادتهم إذا شهدوا بشيء قبل البلوغ فإنهم يؤدونه بعد البلوغ. إذن هذه أدلة على أن ما سمعه صغيرا وتحمله كبيرا، أو ما سمعه وتحمله صغيرا ورواه كبيرا وأداه كبيرا، أنه يقبل لهذه الأدلة، أنه لا خلل في سماعه ولا في أدائه. اتفاق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وابن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير وغيرهما. أيضا درج السلف والخلف على إحضار الصبيان إلى مجالس السماع والإسماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ كي يؤدوه بعد البلوغ. وإن شاء الله لعلنا نقف عند هذا، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل الشروط المتعلقة بالراوي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.